شبكة إنشادكم العالمية تقدم أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. الفقير إلى مولاي يرحمني في بطن لحد وحيش مظلم خالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تقضى بهول الموت إنهالي. أنا الفقير القبر فاكهة والعظم مني رميم في الثرى. رميم في الثرى بالي. مختار والآلي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من خوف وأهوالي. أنا الفقير إلى مولاي يحشرني بزمرة المصطفى المختار والآلي. صلى قدر زخار